نعيد هذه إن شاء الله. جعلوا الكلام أي الأشاعرة كصفة ذاتية لازمة قائمة بالله أزلا وأبدا كصفة العلم والقدرة وغير ذلك. مثاله في العلم: هل لا يكون عالما إلا إذا شاء؟ عندهم لا لا لا لا لا، يقولون إنه لا يزال عالما متصفا به أي بالعلم. القدرة كذلك، الكلام ها كذلك، لكنه لا يحدثه، لكنه إيش؟ لا يحدثه، بمعنى إيش؟ لا يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف، بل كل ما في الأمر أنه إذا قام المعنى بنفسه خلق له ما يبين ويعبر عما في نفسه سبحانه وتعالى. فهمت؟ وهذا هل هو إثبات أم تعطيل؟ تعطيل. وهل هو تنزيه؟ هل هو تنزيه لله تعالى أم نقص؟ ها؟ وجه ذلك، وجه كونه نقص. أي من أس من من من أوجه ذم آلهة المشركين ماذا؟ أنهم لا ينطقون، عدم النطق والكلام. عدم الكلام هل هو نقص أم كمال؟ ها؟ نقص بلا شك. فالذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إيش؟ أن يكون إلها، لا يصلح أن يكون إلها. ولذلك ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون. انتبه لكلام الأشاعرة جيدا، إذا ما عرفت فهمت كلامهم يحسبه السامع له أنه حجة وأنه حق، لكنها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. بلا شك بلا شك. إذن الله سبحانه وتعالى متصف بماذا؟ بصفة الكلام. وكلامه تابع لإرادته أم لا؟ ها؟ نعم. فنقول من صفاته الكلام صفة لازمة في الله سبحانه وتعالى، لله تعالى لا يزال متكلما، لكنه إذا شاء أن يحدثه إيش؟ أحدثه. وهذه من الشبهة التي اعتمدها الجهمية، هذا اللفظ لفظ الحادث أن الكلام مخلوق. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث، فقالوا محدث أيش؟ مخلوق. وكذلك في قوله تعالى في أول الشعراء، في أول الشعراء ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه إلا كان محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقالوا هذا دليل على أنه إيش؟ مخلوق. محدث لأن الحادث لا يقوم إلا بمحدث، يعني من الشبه. وقد ناظروا الإمام أحمد في هذه المسألة كما في كتابه الرد على الجهمية، ولكن ما المراد بالمحدث هنا؟ ها؟ المحدث الذي لم يتكلم به قبل ذلك، فهو محدث بهذا الاعتبار، باعتبار أنه إيش؟ جديد. ها؟ باعتبار أنه جديد، قد تكلم به وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالمحدث المخلوق، ليس المراد بالمحدث إيش؟ المخلوق. طيب، المؤلف رحمه الله قال إن فيه ردا على المعطلة، أو نعم، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. ما معنى المعطلة؟ ما هو التعطيل؟ ما هو التعطيل يوسف؟ أولى الناس بالجواب هو أنت. ما هو التعطيل لغة واصطلاحا؟ لا تلف وتدور، تعرف ولا ما تعرف؟ يلا سبحان الله، أخذنا الواسطية، القواعد المثلى، تعليق على الحموية، دخلنا في الحموية في الشرح لفتح البرية، إلى الآن ما تعلمنا التعطيل. ما هو التعطيل في اللغة؟ ما شرحنا هذا أمس؟ شرحنا، قررنا أن سيكون مراجعة في الباب كله. طيب، نفي الصفات، لكن لغة التخلية، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، أي خالية. إذن التعطيل هو التخلية، والمراد به نفي الصفات أو بعضها. الآن نأتي للفرق، من هي الطائفة التي نفت جميع الصفات؟ يا جماعة هؤلاء أعداؤكم، لا بد أن تعرف، وهم على أبوابكم، والله هم على أبوابكم في هذه المدينة من الأحباش وغيرهم. مشكلة هذه والله. يلا الجهمية كل الصفات، من آخر؟ والمعتزلة كذلك. طيب من هم الذين الأشاعرة ماذا صنعوا؟ سبع صفات، والبقية عطلوها، صحيح؟ إذن يعني أنهم نفوها. ما هي الصفات التي أثبتوها؟ قل البيت، أسرده وتستريح. له الكلام والحياة والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر. أعد هذا، أعد. أعد. سمع إرادة وعلم اقتدر. ما معنى اقتدر عندهم؟ لا، اقتدر صفة القدرة، صفة القدرة. حط بالك، هذه سبع صفات. من الذي أنكر الأسماء؟ أبدا. يلا يا مالك، أمس تكلمنا والله ما فيه شيء جديد جبناه. نعم، هم الجهمية. من الذي أثبت الأسماء؟ يوسف. المعتزلة أثبتوا الأسماء لكن نفوا ما دلت عليه من الصفات، صحيح أم لا؟ مثال يا مهدي، أثبتوا الاسم ونفوا ما دل عليه من الصفة، مثل إيش؟ البصر. أثبتوا البصير ونفوا صفة البصر، ما هي حجتهم؟ خوفا من التشبيه، قالوا إذا أثبتنا له هذه الصفة نكون قد شبهناه بالمخلوقين. لا، عندهم حجة أخرى عقلية. أحسنت، إذا قالوا بذلك فقد عددنا، كأننا إيش؟ أثبتنا تعدد الآلهة، وهذه يسمونها تعدد إيش؟ القدماء. هذا التوحيد عندهم، هذا التوحيد. الجهمية الذين أنكروا الأسماء ما حجتهم؟ إذا سميناه قالوا شبهنا بماذا؟ بالمسميات. إذا أثبتنا الأسماء فقد شبهناه بالمسميات، والمسميات مخلوقة. نقول إيش هذا؟ حق الباطل، باطل، لأنه الذي أثبت لنفسه الأسماء من هو؟ الله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما الذي يعتمده أهل التعطيل في نفي الصفات أو إثباتها؟ نعم يا حسن، يعتمدون على أي شيء؟ على العقل. الأشاعرة ماذا قالوا؟ لماذا أثبتوا سبعة ونفوا البقية؟ قالوا لهذه السبعة نثبتها لأن دل عليها العقل، والبقية لم يدل عليها العقل. نرد عليهم الآن. يلا لن تحاول إلا وافق ما سمعت. طيب أتيكه بأدلة تؤول ما تقول؟ لا لا، أرد عليه بسلاح. احنا قلنا أضربه بسلاح بدليل عقلي. طيب ما أعطينا دليل واحد. ليس هذا هو الدليل العقلي. لا لا، الأشاعرة الأشاعرة نبقى فيهم لأنها أكثر الخلق. نعم، ليس هذا صحيح، ولكن هذا كلامي وكلامك، ما في مشكلة. لكن هم لا يفهمون هذا، هم لا يعترفون بالأدلة السمعية، بل القرآن يكفيهم بالحقيقة، لكن هؤلاء يحكمون العقول. ومن يستدل عليك بالأدلة العقلية استدل عليه بمثلها، لأنك تستدل بالأدلة النقلية قد لا يفهم. فهمت؟ هم نقول لهم هب أن العقل دل على إثبات هذه الصفات السبعة التي ذكرت ولم يدل على إثبات البقية، فهل عدم دلالته على إيش؟ على المنفي من الصفات عندكم، أي ما لم يثبت، يدل على انتفائها مطلقة؟ لا، بدليل العقل أنه إذا انتفى الدليل لا يقتضي ذلك انتفاء المدلول. انتفاء الدليل هل يقتضي بانتفائه انتفاء المدلول؟ لا، عقلا، هذه من الأدلة العقلية. قد ينتفي الدليل ويكون إيش؟ أجيبوا جماعة المدلول. هذا في الأمور الحسية والأمور إيش؟ والأمور المعنوية. الأثر يدل على المؤثر أم لا؟ طيب لو أن المؤثر غاب الآن والأثر موجود، بالنسبة للأثر إيش هو؟ هو دليل أم لا؟ خلاص، هل انتفاء مدلوله هل انتفاء المدلول يدل على انتفاء الدليل؟ أجيبوا لا. فهمت المسألة؟ إذا انتفاء الدليل لا يقتضي انتفاء المدلول، هذا وجه يسقط في أيديهم أولا هذا، وفي المعنوية يقول مثلها أيضا. الدليل الثاني نقول هب أن العقل لم يثبت، هب أن العقل لم يثبت، فإن النقل قد أثبت، ويكفي أن النقل قد أثبت. ثم كذلك تجد تناقضا عندهم في إثبات الصفات من حيث طريقة الاستدلال. مثلا في إثبات الإرادة ماذا قالوا؟ قالوا ثبتت الإرادة بطريق، شوف كلام هذا مشكلة، ما في مراجعة، بطريق التخصيص يا جماعة. بطريق إيش؟ التخصيص. وش بالتخصيص؟ تكلمنا عن هذا، دليل عقلي. فلسفة، درست الفلسفة؟ هذا أجمد من الفلسفة، افتحوا عقولكم الآن. إيش دليل التخصيص؟ التخصيص في التمييز بالمخلوق بين المخلوقات. الله خلق مخلوقات كثيرة، جبال، بحار، سماوات، هواء، أرض، بر، بحر، تميز كل مخلوق بصفات معينة. شو يسمى هذا؟ التخصيص، يعني أن كل مخلوق له خصوصيات، له خصوصيات. هذا استدل به عقلا على إثبات ماذا؟ إرادة الله تعالى، يعني أنه ما تميزت المخلوقات بين مخلوق ومخلوق بخصوصيات تخصه إلا لما أراد الخالق ذلك. إذن أثبتوا طريق الإرادة بطريق التخصيص. وهذا نقول إذا أردنا أن نمشي على هذا سوف نثبت صفات أو صفات بنحو استدلالكم بالآثار. مثلا آثار الرحمة تدل عليه شيء؟ على ثبوت صفة الرحمة، وهم ينكرون صفة الرحمة. أثر الرحمة إيش تدل؟ المطر. ولذلك نحن لو أتينا لنفسر ما معنى الرحمة ما نستطيع أن نفسرها إلا بإيش؟ بآثارها. الغيث جلب النعم على إيش؟ على اختلافها وكثرتها التي لا نستطيع أن نحصيها، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. دفع النقم عن الخلق، ها؟ رحمات. إذن هذه الآثار كلها لا تدل على الرحمة، ها؟ تدل بلا شك. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إذا ليش لا تستدلون بهذا أيضا في هذه الصفة؟ لكن كما قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وهؤلاء ظنوا أنهم لما حكموا العقول نجوا، ثم إنهم ينظرون إلى أنفسهم بالنسبة لعامة أهل السنة أنهم عقلاء، أما أهل السنة فهم سذج مساكين، هؤلاء يقولون هؤلاء عامة، لكن هم أنفسهم خاصة المسلمين. يقولون أن أهل السنة هم طبعا يتسمون بهذا الاسم، لكن يقولون بالنسبة للمثبت للصفات هؤلاء مساكين أخذوا دينهم بظواهر النصوص، نظروا لظواهر الأدلة فأخذوا الدين، أما نحن أخذناه بماذا؟ طريق الجدل والمنطق والكلام والفهم والعقل الكامل، فهمت؟ والعكس هو الأولى بلا، ها؟ بلا شك العكس هو الأولى، لأن الدين كيف يؤخذ؟ يؤخذ بظاهره، بظاهر الأدلة، لا يكون العقل حاكما على النقل. هل يكون العقل حاكما على النقل؟ ليش؟ خاصة في أعظم شيء في الخالق سبحانه وتعالى وما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله، غير معقول، هذا مستحيل، مستحيل. واضح؟ إذن سموا معطلة، ويصدق عليهم أنهم معطلة الأشاعرة. والما معطلة؟ معطلة بلا شك. ثم إنهم أثبتوا من الصفات إلا سبعة، وهل تحصر صفات الله تعالى؟ ها؟ لا حصر لها، ولذلك ضابطها كما قال بعض أهل العلم: كل صفة كمال أثبتها له. ولكن هذا قد نناظر فيه، لأنه قد يظن الظان أن هذه صفة كمال باعتبار قياسها على صفة المخلوق وليست صفة كمال. لا، لأن لا يقاس المخلوق بيش؟ بالخالق. إذن ما هي العبارة السليمة التي نسلم بها؟ ما قرر إمام أهل السنة. الإمام أحمد ماذا قال؟ لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. قاعدة ذهبية: لا تصف ربك سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نقول: إذا تتبعنا نصوص الصفات ونصوص الأسماء، أي البابين أوسع من الآخر؟ الصفات بلا شك، الصفات بلا شك. ولذلك نقول: إنه يجوز إطلاق ما ظاهره الاسم من باب الخبر لا من باب الإنشاء، صحيح أم لا؟ كيف ذلك؟ نقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. إذا قلت أنا أسرد الحديث ثم أقول: من النازل أيها الإخوة؟ تقولون إيش؟ الله. يجوز هذا بلا؟ يجوز، لأن هذا من باب إيش؟ الخبر، من باب الخبر. لكن لو أردنا أن ننشئ اسما له نقول: النازل سبحانه، يا نازل، إيش نقول؟ لا يصح. يعني لو أردت أن تقول وأنت تدعو الله تعالى: يا نازل إلى السماء الدنيا ارحمنا، يجوز؟ لا. ماذا نقول؟ لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى. والحسنى إيش هي بالنسبة للصيغة اللغوية؟ صيغة تفضيل، جمع أحسن. جمع أحسن أم لا؟ أحسن. هي التي بلغت في الكمال أحسنه كذا، وانتفى عنها النقص تقديرا بكل بكل بكل بكل وجه، حقيقة أو تقدير. جميع القواعد هذه حقيقة أو تقدير. إذن نقول: يا من ينزل السماء الدنيا، صح هذا؟ هذا يصح. هل هذا يصح؟ في فرق بين أن تقول يا من ينزل إلى السماء الدنيا وبين يا نازل، لأن الله قال له الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا ليس من أسماء الله. أن تقول منشئ السماوات والأرض يصح ولا ما يصح؟ يصح أن تقول، لأن هذا من باب إيش؟ الخبر. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، الموحي لأم موسى أو هو الله، يجوز أن نقول هذا؟ نقول يجوز أن نقول الموحي، مع أن من أسماء ليس من أسماء الله الحسنى هذا، لكن فيه فرق بين باب الخبر وباب إيش؟ باب الإنشاء. باب الخبر وباب إيش؟ معذب قوم لوط، يجوز أن نقول هو صحيح أم لا؟ مع أن الله قال وما كان ربك مهلك القرى، مهلك القرى، هل من أسماء الحسنى المهلك؟ لا، لكن نخبر لكن لا ننشئ، ففرق بين المقامين. طيب احنا ما صار فيها شرح لكتاب التوحيد، صار رجعنا للأسماء والصفات، لكن لما جعلها كمسألة مستقلة مسألة 20 كان لابد أن نذكر هذا. فنقول الأشعرية معطلة، ولا نخاف الله لومة لا، عندكم علماء درسوا هذه العقيدة يخرجون الآن في الشاشات ويقررون هذه العقيدة دون أن يشعر المسلمون، صرحوا بذلك. أنت الذي أخبرتني، واحد أخبرني صرح بذلك وكان يضرب على الطاولة، هذا هو، أي أحسنت، كان يضرب على الطاولة في شاشة إسلامية يقول هو درس العقيدة إيش؟ إذن خلي الخبر أنت تنقله، أخبرنا ماذا سمعت. ارفع صوتك. كانوا مجتمعين وقالوا يعني هذه عقيدة أشعرية، هذه العقيدة التي درسناها وهذه العقيدة التي درسناها، فلماذا يقولون يعني يرفضون هذه العقيدة وهي إيه وش درست؟ كل واحد يدرس شيء خلاص يصير على حق. فأردوا أن يعني قل له تعالى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تأتون أنتم بالأدلة ونأتي بالأدلة ونتناظر، ما في مشكلة، نصرة للحق ودفاعا عن الدين وذودا عن هذه العقيدة، وسنرى إذا كتب الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان أن درس هذه العقيدة وقضى جل حياته فيها، هل معنى ذلك أنه على حق؟ هذا الرازي رحمه الله كان معتزليا من علماء المعتزلة الكبار، وله تفسير عظيم، تفسير الرازي المعروف، تعرفون تفسيره؟ البحر المحيط، دانا من الزمخشري صاحب الكشاف، لكن البحر المحيط معروف للرازي، كتاب ضخم، وهو من علماء اللغة والبلاغة، وعنده كلام في التفسير يستدل به، ولذلك ترى بعض الحين في دروس التفسير نقول قال الرازي به الشنقيطي، والرجل كان معتزليا ينصر هذا المذهب، لكن رأى لما بلغ في علم الكلام النهاية، وهذا كما قال شيخ الإسلام الذين يخاف عليهم من هم؟ هم الذين توسطوا إيش؟ الطريق، من كان مبتدئا لا يخشى عليه لأنه يوشك أن يرجع، ومن بلغ النهاية يعرف أنه إيش؟ أنه لا طائل وراءه، والذي توسط هذا هو المشكلة. لما بلغ في هذا العلم نهايته رجع إلى الحق، فماذا قال؟ قال كلمة مشهورة، قال أقرأ في الإثبات فأجد قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، إثبات ولا إثبات ماذا؟ صفة الاستواء. وأقرأ في النفي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وعاد إلى الحق ولله الحمد. وهذا الغزالي صاحب الإحياء الذي كتابه إحياء علوم الدين يظن أن كثير من المسلمين أنه إيش؟ الحاوي لكل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم، مع أن فيه خزعبلات يضحك منها الصبيان، والرجل كان صوفي، صوفي إلى أن قيض الله تعالى له من يكون سببا يهتدي على يديه، وعاد إلى عقيدة أهل السنة وأبطل عقيدة الصوفية، وقيل إنه توفي والبخاري صحيح البخاري على صدره. هذا أبو الحسن الأشعري الآن، هذا الذي نقول أنت الآن الذي درست وتنصر هذه العقيدة، أبو الحسن الأشعري الذي تقلدونه، ماذا كان في بداية الأمر؟ كان معتزليا، لأن أصل الأشعرية عقيدة اعتزال، صحيح أم لا؟ كان ينصر هذا ويصرح ويكتب، لكن الله أراد به الخير. ولذلك أنا أقول إن الذي يخطئ وهو مجتهد يريد الحق فعلا، فالغالب أقول إن لم يكن هذا دائما تتداركه رحمة الله سبحانه. المجتهد الذي يكون مخطئا في فترة طويلة لكنه حقيقة يريد الوصول إلى الحق، فإن الله يهديه إليه في الغالب. والرجل كان على حق. في فرق بين إنسان يريد أن ينصر حق وآخر يريد أن ينصر مجرد المذهب أو الرأي، فرق بينه هذا وهذا، أيهما أقرب للهداية؟ الأول. ولما هداه الله تعالى عاد إلى عقيدة أهل السنة وإلى إثبات الصفات لا السبعة بل الكل، نعم، وجميع ما أثبته أهل السنة وما يتعلق بأمور العقيدة، قضاء والقدر، أمور الآخرة. نرى هذه الفرق يعني ما وقعت في خطأ الأسماء والصفات فقط، في باب القدر، في باب أسماء الدين والإيمان كما سبق في الواسطية، نعم، في الحكم على مرتكب الكبيرة وغيره، هل هو فاسق، هل هو كافر، هل هو في منزلة بين المنزلتين، في القضاء والقدر، منهم من هو قدري نافي للقدر أصلا كالمعتزلة ينفون القدر، نعم، المعتزلة قدرية، ومنهم من هو جبري، نعم، في الإيمان وما يتعلق به، منهم من هو مرجئي ومنهم من هو خارجي حروري. المرجئي الذي إيش يعني على طرفي نقيض، مرجئي لا يشترط الإيمان الصالح في ثبوت الإيمان ويرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والحروري الخارجي يسلب الإيمان بمجرد إيش فعل الكبيرة، رأيت. وفي باقي أبواب العقيدة، في باقي حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك أدرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علماء العقيدة في أي شيء في كتب العقيدة. ليش؟ لأن في هذا الباب ظلت أقوام منهم إيش، منهم الحرورية، الخوارج. فالحاصل بارك الله فيكم إن علوم العقيدة من التوحيد أو الأسماء والصفات لا شك أنها من أشرف العلوم، وهي الفقه الأكبر، ويجب على الإنسان حتى وإن استثقله بذهنه وكان ممكن ثقيل عليه صحيح، لكن عليه أن يتعلم، لأن الهجوم يأتي منها. الهجوم الذي يطرأ على أهل الحق هل يطرأ من مسائل فرعية؟ لا، ما يمكن. حتى لو جاء من مسائل فرعية يعني مخالفة، يعني يعرف أدنى واحد من المسلمين ممن درس له شيء من العلم على مذهب من المذاهب يعرف بطلانها، صحيح أم لا؟ يأتي إنسان ما أدري يريد أن يضلل المسلمين، يقول الأضحية يجوز أن تكون من الدجاج أو من الديك الرومي، يسمع به أي واحد من المسلمين يقول له يضحك عليه، يعرف أن هذا القول ما قيل به في المذاهب الأربع وغيرها. لكن إذا أتى بشبهة متعلقة بالعقيدة والناس الغالب ما فيه علم، إيش نقول؟ ها هنا الخطر. هذه هي مسألة إثارة الشبه. إذا لم نتصدى لهؤلاء بالعلم لنكشف عن زيفهم وندافع عن الحق، لا شك أن الأمور تصير على خطر. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. يلا نمشي لله بيو عنا. ثم لا لا لا، كتابه الإبانة في أصول الديانة هذا من ما في شبهة، ارجع لهذا الكتاب، أنا عندي هذا الكتاب قرأته، ارجع سترى أنه كل يعود إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، بل ويصرح ويقول ونحن على ما عليه أحمد بن حنبل. لا خلاص غير صحيح. هؤلاء كما قلت لك يردون الحق مكابرة، كابر كيف هو الآن شابت لحيته، قضى زمان من عمره، تأتي أنت يعني صغير في السن ترده، مكابرة وعناد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله، نبدأ باب جديد، باب الشفاعة. كتاب التوحيد باب الشفاعة. باب الشفاعة أي باب ما جاء فيها من أدلة في كتاب الله تعالى، تنفي أو تثبت، تنفي أو تثبت، تنفي أو تثبت. ويشمل أيضا ذكر شروطها لما تضمنته هذه الآيات من ذكر الشروط. والمؤلف أتى بهذا الباب، باب الشفاعة، لأنه لا زال رحمه الله يقيم على أهل الشرك الأدلة السمعية، بل وتارة أيضا العقلية، على شركهم وكفرهم وبطلان ما عليهم من الديانة. ولأن المشركين كانوا فيما سبق يرجون شفاعة الآلهة كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكانوا يتقربون بهم إلى الله في ظنهم أنهم كانوا يرضونه، ولذلك قالوا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأبطل الله سبحانه وتعالى اعتقادهم، وأخبر أنه لا تنفعهم تلك الآلهة، وأنها لا تشفع لهم، وأنها لا تزيدهم منه إلا بعدا. وقوله الشفاعة، الشفاعة مصدر شفع يشفع شفاعة، والشفاعة في اللغة جعل الشيء المفرد زوجا أي اثنين. ومنه قال تعالى: والشفع والوتر، والشفع والوتر. وقد اختلفت تفاسير السلف في الآية، حتى ذكر بعضهم أن الشفع هم المخلوقات والوتر هو الله تعالى لأنه واحد. وأما الشفاعة في الاصطلاح فهي التوسط إلى الغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط إلى الغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين حتى يدخلوا الجنة، وذلك بعد مجاوزتهم للصراط. ومثال الثاني: شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من استحق دخول النار ولا يدخلها، أو شفاعته العامة في المقام المحمود، شفاعته في كافة الخلق ليقضي الله تعالى بينهم. هذه هي الشفاعة. قال: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قوله وأنذر به، الأمر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنذر به، الإنذار هو الإعلام الذي يكون مصحوبا بالتخويف، فليس الإنذار مجرد إعلام فقط، بل هو إعلام مشوب ومصحوب بتخويف. وقوله وأنذر به، الضمير هنا يعود على القرآن، أي وأنذر بالقرآن، أي خوف به، وذلك من خلال تلاوة الآيات التي توعدت من تنكبه وأبى أن يذعن لما فيه من الأحكام، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وكما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقوله: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الذين يخافون أن يحشروا أي يجمعوا، لأن الحشر في اللغة هو الجمع. ليس لهم من دونه ولي، ليس لهم من دونه أي من دون الله تعالى ولي يعني ناصر، ولا شفيع، ولا شفيع يشفع لهم إلا بإذن الله سبحانه. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. الأمر أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر هؤلاء أن الشفاعة لله جميعا. والمراد بهذا قل لله الشفاعة جميعا أي أنه أي أن الشفاعة لا تقع إلا بإذنه سبحانه بعد أن يأذن فيها وأن يرضى عن الشافع والمشفوع له. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب كمال سلطان الله وكمال قدرته سبحانه جل شأنه. فإن الشفاعة قد توجد في الدنيا من قبل من؟ من قبل السلاطين أو الأمراء أو ذوي الجاه، لكن شفاعتهم ناقصة لنقصان سلطانهم وملكهم ولضعفهم وعجزهم. فإنه قد يشفع أو قد يطلب منهم الشفاعة بغير أن يأذنوا، لا سيما من من؟ ممن كان قريبا منهم، كما قالت امرأة فرعون آسية رحمها الله ورضي عنها، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. ماذا صنعت؟ هذه شفاعة أم لا؟ شفعت في موسى عليه السلام حتى لا يطوله الذبح والقتل. فهنا هل استأذنت من فرعون على سطوته وسلطانه في مصر؟ هل استأذنت منه أن تشفع لموسى؟ أجيبوا: لا، لم تستأذن. أما الرب سبحانه وتعالى فإن له الشفاعة جميعا، فليست الشفاعة لا للأصنام ولا للآلهة ولا لأحد من الخلق إلا من أذن له أن يشفع برضاه أولا عن الشافع وعن المشفوع له وعن هذه الشفاعة ابتداء. ولذلك ستذكر الآية من سورة النجم شروطها: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، هذه فيها تقديم ما حقه التأخير، وهذا أسلوب يفيد ماذا؟ الحصر. قل لله الشفاعة جميعا، لم يقل قل الشفاعة جميعا لله، قال قل لله الشفاعة جميعا. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني من هذا الذي يشفع عنده عند هذه الظرفية، يعني عند الله سبحانه، إلا بإذنه، إلا إذا أذن. والاستفهام هنا يفيد النفي، وهو مشرب معنى التحدي. فلا أحد يشفع عند الله تعالى إلا بإذنه، حتى وإن كان قريبا منه سبحانه، حتى وإن كان إيش؟ قريبا منه عز وجل، كالملائكة مثلا. فإذا كان هؤلاء مع أنهم عند الله تعالى وأنهم ملائكة مقربون لا يشفعون إلا بإذن الله، فما ظنكم بمن دونه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالشفاعة التي تقع مثلا يوم القيامة على تعدد أنواعها لا تقع إلا بإذن الله تعالى. فمثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعاته التي يعطاها يوم القيامة لا تقع إلا بإذن الله. الأولى شفاعته في أهل الموقف جميعا كما دل عليها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن الناس يلحقهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون في ازدحام شديد وحر شديد يوم تكون الشمس قريبة من الرؤوس قدر ميل ويعرق الناس حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويسبح الناس في بحور العرق فيقول بعضهم لبعض ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ من يشفع لنا عند ربنا؟ من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقول بعض الناس أبوكم آدم، يعودون إلى من؟ إلى والدهم، إلى أبيه، فيذهبون إليه فيقولون يا أبانا إن الله تعالى قد اصطفاك، خلقك بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم عليه السلام إن الله نهاني أن آكل من الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهب إلى غيري. يأبى أن يشفع في بنيه لأن الذي يشفع لا بد أن يكون إيش؟ أن لا يكون قد أحدث شيئا يغضب الشافع. الذي يشفع لا بد أن يكون لم يحدث شيئا يغضب الشافع، صحيح أم لا؟ إنسان يريد أن يشفع في شخص فيذهب إلى الشافع، وهذا الذي سيشفع الوسيط الذي يطلب الشفاعة المستشفع الذي يطلب يكون قد أغضب هذا الشافع، ماذا سيقول له الشافع؟ يقول له تأتي أنت لتشفع فيك، نسيت عملك ذلك اليوم، نسيت فعلتك، ها؟ وفعلت فعلتك الذي فعلت، نعم، فلا يستطيع. ولذلك آدم عليه السلام من شدة حيائه من ربه على سبحانه وتعالى يأبى أن يطلب الشفاعة منه، مع أن الله غفر له وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما الكلمات؟ دائما نقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما هي الكلمات؟ هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتقبلها ربه منه. طيب اذهبوا إلى غيره، فيذهب الناس إلى نوح عليه السلام فيقولون ما قالوا لآدم، فيقول نوح ماذا يذكر؟ يذكر أنه استعجل الدعوة على قومه فيرى أنها ذنب يمنعه من طلب الشفاعة في الخلق، فيقول نفسي نفسي اذهب إلى غيري، فيذهب الناس إلى إبراهيم، فيذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام التوريات أو الأقوال التي قالها في الله تعالى كقوله إني سقيم، قولي لهذا الطاغية أنا أخوك وأنت أختي، يعني زوجته سارة على طاغية مصر، والثالثة بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. فيذهب الناس إلى موسى عليه السلام فيذكر أيضا موسى خطيئته فيقول إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، أي نفس؟ نفس إيش؟ القبطي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، مع أن الله غفر له. لكن انظر سبحان الله، الأنبياء دائما على وجل وخوف، رغم علو مقامهم ومغفرة الله لهم وأنهم موعودون بالجنة منذ حياتهم وأنهم صفوة الخلق وأحب الخلق إلى الله، ومع ذلك من شدة ما في ذلك اليوم من أهوال يخافون، يقولون نفسي نفسي، فما ظنكم بحال بقية الناس؟ ولذلك لما تكلم ابن القيم رحمه الله عن القرون المفضلة قال إن السلف، هذه كلمة قالها جميلة في مدارج السالكين، قال إن السلف جمعوا بين العمل والخوف من مكر الله تعالى. أما نحن، هو يتكلم هو عن نفسه، قل أما نحن فقد جمعنا بين التفريط والتقصير وعدم الأمن من مكر الله. هذا ابن القيم يقول هذا، الله أكبر، مش نقول نحن بعده، ماذا نقول؟ ولذلك لما ذكروا لعبد الله بن المبارك سيرة السلف وما كانوا عليه من العلم النافع والعمل الصالح أنشدهم قائلا لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ليس الصحيح إذا مشى إيش كالمقعد. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. فيذهب الناس بعد ذلك إلى عيسى عليه السلام، فلا يذكر عيسى ذنبا كما في الحديث، ثم يحيلهم على أفضل الأنبياء وأشرفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الناس إليه اشفع لنا إلى ربك، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أنا لها، فيسأل الله تعالى الشفاعة، فإنه يأتي موطنا قريبا من الرب فيخر لله ساجدا سجودا طويلا يثني فيه على الرب بثناء ويحمده بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه. ما أثنى على ربه بمثل هذا الثناء في الدنيا. لماذا؟ لأن الحاجة ماسة والموقف عظيم، وإذا كانت الحاجة ماسة والمطلب عظيم فعلى الإنسان أن يكثر من الإلحاح والثناء والتبذل والتذلل والانكسار والافتقار لله عز وجل، فإن الله يحب ذلك، فإن الله يحب ذلك. فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشاهد هذا، اشفع تشفع، شو معنى اشفع؟ يعني اشفع في من شئت تشفع، لكن هل شفاعته في تلك الساعة في نجاة الخلق من النار؟ ها؟ لا، بل في تعجيل القضاء والحساب بينهم، ليس في دخول الناس إلى الجنة ونجاتهم من النار. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده ربه إياه، كما في قوله في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى. عسى من الله، ماذا قال عكرمة وغيره؟ تفيد ماذا؟ تفيد الجزم والتحقيق وتحقق الشيء. عسى ربك أن يبعثك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يحمد على ذلك المقام ويظهر فضله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على العالمين. مع أن الظاهر أن الناس إذا أصابهم ما أصابهم وقد أقبلوا عليه يحتمل أن فيهم من كان كافرا به في الدنيا، صحيح أم لا؟ لكن هذا الحديث بين فضل الله أولا ثم فضل نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن الوصف الذي وصفه ربه به لا يزال في الآخرة أيضا. فهو عليه الصلاة والسلام لا يقول لهؤلاء الذين أقبلوا عليه لا ارجعوا من حيث جئتم، أنتم كفرتم بي، هذا هو مقامكم، هذا ما تستحقون. عجيب. وهذه من عموم مفهوم قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى للكفار رحمة، حتى لمن كفروا به إيش؟ رحمة عليه الصلاة والسلام. ولكن لا تظن أن هذه الرحمة من مفهومها إيجادهم، فإنه لم يوجدهم بسببه كما تدعي الصوفية، يقولون أن الخلق خلق لأجل محمد عليه الصلاة والسلام. شوف كيف فسروها، اعتمدوا على الموضوع واعتمدوا على مفهوم اللزوم الذي ليس بلازم بالحقيقة. قالوا إن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورحمات الله كثيرة. أول رحمة علينا هي أو بنا خلقنا وإيجادنا، لأن قبل خلقنا وإيجادنا وش كنا؟ كنا لا شيء، كنا شيء، أي كنا لا شيء. طيب، قالوا ما دام رحمة للعالمين، ها، ومن الرحمات وجودهم، إذن أن وجود الناس وخلق الناس والخلق كان بسبب ماذا أو لأجل ماذا؟ لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، بسببه. وهذا باطل، لأن الله قال مبينا الحكمة الوحيدة التي من أجله خلقنا، كفى بها أن تكون جامعة لمعاني عظيمة، وهي عبادته وتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ما قال لمحمد، حطوا بالكم، عليه الصلاة والسلام. هذا مقام، هذه شفاعة أولى، هذه تسمى الشفاعة الكبرى أو العظمى أو المقام المحمود. الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعة في عمه أبي طالب، ولكن شفاعته لعمه أبي طالب ليس لإنقاذه من النار أو نجاته منها، بل هي تخفيف عنه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فإنه لما جاء العباس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مصير عمه، قال هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار، إنه في ضحضاح من نار، وفي لفظ عليه نعلان يغلي منهما دماغه. فهي نوع شفاعة بلا شك، وعلى هذا تكون هذه الشفاعة مستثناة من عموم قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعي. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، ولا نظن أنه طلب من الله تعالى إخراجه مطلقا من النار، بل طلب منه أن يخفف عنه، لأنه لو لا يمكن الأول. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من الدعاء، ومنع أمته من الدعاء للكفار بأن ينقذهم الله من النار، ما يمكن هذا، ما يمكن. وهذا من باب الاعتداء في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقد استأذن في الدنيا ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، كما ثبت الحديث في مسند أحمد وغيره. انتبهوا، هذه شفاعة أخرى. هل هي لإخراج أبي طالب من النار بالكلية؟ لا. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المؤمنين لدخول الجنة. إذن النوع الثاني أذن الله له أم لا؟ أجيبه، أذن له، لكن تخلف شرط، لأن الشروط كما قلنا رضا، إذن الله تعالى في الشفاعة رضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له، هذه ثلاث شروط. هل في شرط آخر؟ لا، إذنه أذن فيها، رضاه عن الشافع بلا شك، المشفوع له ماذا نقول؟ لا، لأن الله لو رضي عنه رضا كلي شو نقول؟ لا، لا خرج، لا خرج. ثم إنه قد خفف عنه برحمته في الحقيقة، برحمة الله. النوع الثالث، شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المؤمنين إذا خلصوا من الصراط في دخول الجنة. لا يظن العبد أنه إذا جاوز الصراط أنه سيجد الجنة مفتوحة الأبواب، ليس الأمر كذلك. حديث أبي سعيد يدل على هذا مع إشارة القرآن أيضا. أما إشارة القرآن ففي قوله تعالى في الزمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فقوله وفتحت يدل على أن ثمة أمر سابق لفتح الأبواب. ولذلك في النار ماذا قال؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فكأنها لا يبغتون بغتة بفتح الأبواب، أما أهل الإيمان فلا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام بقوله إن إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقضى بينهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم فيها. لكن ترى حديث آخر أيضا، هذا حديث أبي سعيد في مسلم، لكن في حديث آخر عن أبي سعيد وغيره وفي لفظ لأبي هريرة أيضا، ليس لأبي هريرة، حديث لصحابي آخر، بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يقفون على هذه القنطرة ولا يستطيعون دخول الجنة، فيستشفعون الأنبياء نبيا يعودون إلى آدم من جديد، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به هو آخر الأنبياء، لكنه لا يدخلها أحد قبله، هو أول من يحرك حلقات باب الجنة فيقعقعها، ويقول الملك خازن الجنة من؟ فيقول محمد بن عبد الله، فيقول ادخل فإني لم أمر بأن أفتح لأحد قبلك، فيكون أول من دخلها عليه الصلاة والسلام. إذن هذه شفاعة في جلب منفعة أم دفع مضرة؟ جلب منفعة. شفاعة أخرى، هذا النوع الرابع، إذن يأذن الله له. النوع الرابع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام استحقوا دخول النار فلا يدخلون، هذه الشفاعة. وكذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام دخلوا النار فخرجوا منها بشفاعته بعد فضل الله ورحمته، فصارت شفاعته كم؟ كم؟ خمس. هل في شفاعة أخرى؟ إيش هي؟ هذه التي يمكن أن يستحقوا. في شفاعة أخرى، قيل إن هناك شفاعة في رفع درجات أهل الجنة في الجنة، وهذا كله لا يقع إلا بإذن الله سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه عز وجل لكمال سلطانه وعظيم قدرته. واضح هذه الشفاعات أم لا؟ وهناك شفاعة أيضا ثابتة. طيب الشفاعة التي ينالها من دخل النار ليخرج، أثبتها أهل السنة والجماعة بالإجماع، دلت عليها نصوص متواترة، تواترت الأخبار فيها، صحيح؟ ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح على خفين، وهذه بعض. خلافا لما عليه المعتزلة والخوارج الذين حكموا بماذا؟ حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه خالد في النار. وهناك شفاعة أيضا ثابتة للملائكة، فإن الملائكة تشفع في من شاء سبحانه، وكذلك شفاعة المؤمنين في بعضهم بعضا حينما يرسلهم الله تعالى فيقول أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم مثقال نصف دينار، ثم مثقال حبة من خردل، إلى أن يقول الرب سبحانه وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج الله تعالى أقواما من النار ما عملوا خيرا قط، لكن انتبه ما في قلوبهم شرك، ما صرفوا العبادة لغير الله، بل هؤلاء موحدون لكنهم عصوا الله تعالى معاصي عظيمة أوجبت لهم دخول النار ولم تتداركهم رحمة الله تعالى، لكن بعد ذلك يخرجهم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. طيب، هذه كلها شفاعات جاءت النصوص تثبتها، وما سوى هذه الأصناف من الملائكة والنبيين والمؤمنين فإنه لم تثبت له الشفاعة، لم تثبت له الشفاعة. فالآلهة لا تشفع على اختلاف أجناسها، والصالحون هل يشفعون؟ يشفعون في الآخرة بإذن الله سبحانه، أما في الدنيا فلا، أما في الدنيا فلا، بل إن هناك دليلا على العكس تماما، أن الحي يشفع في الميت وليس العكس. ثبوت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أيما رجل يقوم عليه أربعون، يعني يصلون عليه، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة. طيب، هذا دليل صريح، من الذي يشفع في صاحبه؟ الحي من الميت، ها؟ الحي يشفع في الميت بشرط أن يكون هذا الحي أيضا موحدا توحيدا خالصا لم يشرك بالله شيء. وانظر إلى العدد، فإن هذا العدد لا شك أنه يدل على قلة من لم يشرك بالله شيء. أيما رجل يقوم عليه، يقوم عليه شو معنى يقوم عليه؟ يعني يصلون عليه، يقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن هذا دليل صريح على أي شيء؟ على بطلان شفاعة الأموات، كالذين يقفون أمام القبور والأضرحة، يا سيدي فلان أشفع فينا أشفع فينا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يشفع ولا تطلب منه الشفاعة وهو ميت، لأنه لا يملكها، يملكها يوم القيامة بعد ماذا؟ بعد إذن الله له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية قال العلماء إنها جمعت شروط صحة الشفاعة. وكم من ملك، كم هذه استفهام يفيد التكثير، وكم من ملك، والملك معروف مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وقوله وكم من ملك هذا يدل على كثرتهم، وهو كذلك. في السماوات إشارة إلى قربهم من الله سبحانه، والملائكة يتفاوتون في القرب، صحيح؟ فالملأ الأعلى ليسوا كأهل السماء السابعة، وأهل السماء السابعة ليسوا كأهل السماء الخامسة أو الثالثة أو الأولى، وحملة العرش ليسوا أيضا كالملأ الأعلى، فهم درجات. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، يعني لا تنفع شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الآن نستنبط الشروط. اقرأ الآية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. شرط إيش؟ الإذن. الثالث الثاني: من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لمن يشاء هذه إيش؟ هذه رضاه عن الشافع ويرضى عن المشفوع له. صارت الشروط ثلاثة. وقال سبحانه في آية أخرى: سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهمتم؟ وهل في آية أخرى؟ لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق. لا، لا يملكون الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن لا لا إله شهادة. في طه، في طه: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. لا لا، قبلها قبلها. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لكن هذان شرطان فقط: إذن ورضي له قولا، ورضاه عن من؟ الشافع. لكن الثلاثة جمعت في آية النجم. أين هي؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. هذا الإذن لمن يشاء الشافع ويرضى المشفوع له. لا تكون شفاعة أبدا إلا بإذنه، لا تكون أبدا. ولا يتكلم مخلوق إلا بإذنه سبحانه. ولذلك قال في طه ماذا قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ما فيه كلام. وهذه لا شك تدل على عظمة الخالق سبحانه، لأنه كلما عظم الرقيب كلما قل الكلام ولا يقع الكلام إلا بإذنه. ولذلك الكلام بين يدي معظم أو ملك من الملوك بلا إذن شو يعد؟ قلة أدب. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتكلمون. إذا فتح باب الكلام نعم يتكلمون، أما بحضرته فإنهم كانوا شديدي التعظيم والتوقير له عليه الصلاة والسلام. شيء لا تخيله العقل. نحن نظن أن المسألة إذا جلس معهم هذا يدردش وهذا يضحك. لا لا لا أبدا. كان إذا تكلم لا يقطع، وكأن على رؤوسهم الطير من إجلاله عليه الصلاة والسلام وتوقيره. تعظموه لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه وتكبروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، بكرة وأصيلة. طيب: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى عن من؟ عن المشفوع له. وهؤلاء المشركين لا يرضى عنه، لا يرضى، لا يرضى عن المشركين. وهذه الأصنام لا شفاعة لها. ولذلك قال هنا مبطلا بأدلة عقلية استنبطت سمعا على بطلان عبادة هؤلاء: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين: قل ادعوا، قل الأمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو دعاء ماذا؟ الظاهر دعاء مسألة أو أحضر لها معنيا. قل كأن تقول أدعو لمحمدا يعني إيش؟ أحضره. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذه فيها عموم، أيا كان هذا الذي زعمت من دون الله أنه إله من صنم أو إنسان أو أي شيء من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فما الذي نفاه عنهم هنا؟ أولا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا الأمر يفيد ماذا؟ يفيد التحدي، يفيد ماذا؟ التحدي، وفيه تهديد أيضا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال، المثقال هو الوزن، الذرة ما هي؟ ليست الذرة كما نظن نحن الذرة التي يتكلم عنها في علم ما أدري علم هذا الفيزياء ولا الكيمياء، الذرة في اللغة العربية هي صغير النمل، هذه يسمى إيش؟ ذرة، فالذرة هي النملة، فهمتم؟ مش يظن الناس الذرة ها؟ ولا يملك مثقال ذرة وأقل منها كذلك، لكنه من باب ضرب الأمثال ومن باب المبالغة لمطلق التكثير، المراد بها مطلق التكثير أو المبالغة، مثل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب لو قال قائل هذا الذي يدعى فرعون من الفراعنة ويملك البلاد كلها، وش يملك أكثر من مثقال؟ يملك مثاقيل من الذهب والفضة، ماذا نقول؟ زال ملكه لما زال؟ زال ملكه، وهل كان يتصرف فيه كيف شاء؟ لا. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. وما لهم، الضمير يعود على من؟ هؤلاء الذين زعمتم من دون الله، الذين تدعونهم من دون الله وتعبدونهم من دون الله، وما لهم فيهما في أي شيء؟ فيهما الضمير يعود على أي شيء؟ على السماوات والأرض. وما لهم فيهما من شرك يعني لم يشارك الله تعالى فيهما، لا في الخلق ولا في الملك، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. ما له، الضمير يعود على الله، وما السياق يدل عليه، وما له منهم أي من هؤلاء الذين زعمتم من دون الله من ظهير، من ظهير، ما قال ظهير لأن من هنا إيش نقول فيها؟ تفيد توكيد النفي، فيقول علماء النحو إنها زايدة، يستقيم الكلام بدونها. وما له منهم من ظهير، ظهير بمعنى معين، كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. وقال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، وش معنى ظهيرا؟ يعني يعين على ربه، يعين على الكفر بربه سبحانه. ومنه قوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، معينون للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي انتفى؟ أولا الملك، ثانيا المشاركة، الثالث يعني لا يملكون ملكا مطلقا كلي، ولا ملك شراكة ولا إعانة ومظاهرة، الرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآن كما قال ابن القيم نفى أو أبطل عبودية هؤلاء للأصنام، فبدأ بالأعلى ثم الأدنى، بدأ بماذا؟ بالملك، الثاني الشراكة، الثالث الإعانة، الرابع الشفاعة، وبذلك تقطعت لهم جميع الأسباب التي يمكن أن يتعلقوا بها في التدليل على صحة ما هم عليه. لا يملكون، لم يشاركوا، ليسوا بمعينين لله لأن الله لا يحتاج لأحد، الرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني إذا تقطعت الأولى الثلاثة الأولى قد يبقى لهم ماذا؟ جانب الشفاعة، كما قالوا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله تعالى قال لا، سد عليهم الباب، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إلى آخر إيش قال حتى بعدها؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم هذه مرة تفسيرها. نقف على هذا الشرح لنأخذ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي استدل به المؤلف هنا. قال أبو العباس الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة من كتاب التوحيد، قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة إلى آخره. قوله قال أبو العباس، بعد أن جاء المؤلف رحمه الله بهذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى على إثبات الشفاعة الصحيحة وإبطال الشفاعة الباطلة، وهي الشفاعة الشركية التي يرجوها المشركون من معبوداتهم، وقد سبق الكلام عن الشفاعة وثبوتها كذا وشروطها كذلك، وكذلك سبق الكلام مما ساق المؤلف من الأدلة على بطلان الشفاعة، لكن ساق واستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتحليل للآيتين الأخيرتين من سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قوله قال أبو العباس، هو أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى الحراني ثم الدمشقي الحنبلي، ويكنى بهذه الكنية أبو العباس، ولم يكن له أولاد لأنه لم يتزوج رحمة الله عليه، لأنه كان مشغولا بالعلم لا إعراضا عن هذه السنة، فقد اجتهد رحمه الله واشتغل بالعلم والجهاد والدعوة، ولذلك كانت حياته حافلة بالعمل لدين الله تعالى، علم أو تعلم وتعليم ودعوة وجهاد في سبيل الله تعالى بالمال والنفس، فإنه الذي وقف في وجه التتار، وقد توفي رحمة الله عليه عن عمر يناهز 67 وبضعة أشهر عليه رحمة الله، وهو من أجل أئمة المسلمين، والذي سماه شيخ الإسلام ما أخطأ. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك. من أين أخذها هذه؟ من قوله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومن لم يكن مالكا فليس برب، لأن من أعظم صفات الرب وآثار الربوبية الملك. فإن قلت إن غير الله يملك، فما هو الجواب؟ نقول: ملك غير الله تعالى ملك قاصر ناقص، أو قسط منه. من أين أخذها؟ وما لهم فيهما من شرك، يعني من شرك في هذه السماوات والأرض، أو يكون عونا لله. من أين أخذ هذه؟ وما له منهم من ظهير، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والآية أو آخر الآية الثانية من سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله سبحانه وتعالى لا يأذن للمشركين ولا يأذن للأصنام في الشفاعة لهؤلاء، إذ أن الشفاعة ثابتة لأهل التوحيد، أما أهل الشرك فإنه لا شفاعة لهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقد سبق أن من شروط ثبوت الشفاعة وصحتها إذنه سبحانه وتعالى لمن؟ للشافع. إذنه في الشفاعة عموما الذي يقتضي إذنه للشافع. فقد سبق أن الشروط كم؟ يلا شباب، ثلاثة. الأول رضاه عن الشافع، الثاني إذنه في الشفاعة، الثالث رضاه عن المشفوع له. هذه ثلاث شروط. طيب، الشرط الأول مع هذه المعبودات الباطلة رضاه عن الشافع. الله سبحانه وتعالى لم يرضى هذه الآلهة لعباده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حط بالك، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثاني، إذنه في الشفاعة لا يأذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثالث رضاه عن المشفوع له، والله سبحانه وتعالى لا يرضى عن المشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا كان الفاسقون قد يكونون أقل شرا من المشركين، فإن الله تعالى أخبر أنه لا يرضى عنهم، كما في براءة: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والله لا يرضى عن الكفر والكافرين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والكلام عن من في هذه الآية في سورة طه وفي سورة الأنبياء: وهم من خشيته مشفقون، الملائكة. الملائكة. فهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. منتفية، يعني لا تكون، يرجو الكفار ذلك، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون أكمل هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يظنون هذا، كالذي يتوجه إلى القبور أيضا ويرجو ماذا؟ شفاعة أصحابها، وأن هؤلاء الأولياء سيشفعون فيه، وهذا لا شك أنه من جنس شرك كفار قريش، إن لم يكن أقبح، إن لم يكن أقبح. فإذا قال قال وهذه شبهة: ألستم تثبتون شفاعة المؤمنين بعضهم في بعض؟ الجواب: بلى. هل ثبتت الشفاعة للمؤمنين؟ ثبتت، كما في الصحيحين أن المؤمنين يؤذن لهم في الشفاعة، كشفاعة الشهيد في 70 من أهله مثلا، كذلك هناك شفاعة ثبتت للمؤمنين. فالجواب بلى، لكنها تكون يوم القيامة، تكون يوم القيامة أولا، ثانيا تكون من أقوام موحدين في أقوام موحدين، هذا شرط. أما المشرك الذي صرف العبادة لغير الله، كهذا الذي صرف العبادة للقبر فذبح له أو نذر له أو دعاه من دون الله وتعلق قلبه من دون الله، من دون الله به، من دون الله أو توكل عليه من دون الله، هذا لا شك أنه لا تنفعه الشفاعة، حتى ولو كان هذا الذي صرف إليه العبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله فما تنفعهم، ما هنا أشياء نافية، شفاعة أش هذه نكرة ولا لا ولا معرفة؟ شفاعة نكرة، شفاعة الشافعين نكرة في سياق النفي والذي بعد مضاف إليه. إذن شفاعة الشافعين سواء كانوا من الملائكة أم من الرسل أم ممن دون هؤلاء، أما إذا قلت انتفع أبو طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا الانتفاع كامل؟ لا، لأنه ما خرج من النار، خفف عنه بسبب ماذا؟ لماذا؟ طيب لو قال قائل أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك له أعمام آخرون ماتوا على غير الإسلام، أبو لهب ما طلب الشفاعة فيه وأبو طالب طلب الشفاعة فيه، ما الفرق؟ الفرق أن الثاني يعني أن أبا طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وحماية الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي تقديم للإسلام وعمل الإسلام، فاستحق هذه الشفاعة بسبب أنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما طلب الشفاعة من ربه في عمه بأن يخرجه من النار مطلقا أبدا، ولذلك لما كما سأتي في الباب المقبل قال لا حينما مات على الشرك قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك عن ذلك، فنزلت الآية. طيب يعني ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. إذن يوم القيامة شفاعة المشركين منتفية، فلا ينتفع إيش؟ لا ينتفع المشركون بأصنامهم، والأصنام لا تشفع، والله لا يأذن لها لأنه لم يرضها، هذه الشفاعة الشركية، بل على العكس تماما، على العكس. صحيح؟ اي نعم، نقرأ كثيرا في كتاب الله تعالى أن هذه الأصنام تكون وبالا على أصحابها، حتى في الدنيا مثلا، فإنه في الدنيا لما حلت نقمة الله تعالى بالأقوام الذين عبدوا هذه الأصنام كعاد وثمود وقوم نوح، هل نفعتهم أصنامهم؟ هل دفعت الأصنام أين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغير هؤلاء؟ هل دفعوا عن قوم نوح الطوفان؟ أجيبوا، هل دفع أصنام قوم عاد قوم هود عاد عنهم نقمة الله؟ هل حموهم من الريح العقيم؟ لا. ولذلك اقرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لكن قبلها بئس الرفد المرفود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. يعني ما زادوهم إلا إيش؟ تتبيب، ما هو التتبيب إلا الهلاك، التباب والتتبيب، هذه المادة التاء والباء تدل على الهلاك، تبت يدا أبي لهب وتب هلكت. فما أغنت، الشاهد هنا، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. كذلك اقرأ قوله تعالى إنكم وما تعبدون